السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. اللهم أمين وجزاكم الله خيرا. نستهل هذه الحلقة بما سأل عنه أحد الإخوة محمد من الرياض، يقول: معالي الشيخ، هل الإيمان هو التوحيد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أرسل أنبياءه عليهم السلام بشرع واضح مبني على إفراد الله بالعبادة، ولذا كانت دعوات الأنبياء عليهم السلام لأقوامهم يقولون: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذا فإن التوحيد الذي دعت إليه أنبياء الله عليهم السلام يتضمن إفراد الله بالعبادة، بحيث لا يصرف شيء من العبادات بغير الله سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما بالنسبة للإيمان فإنه قد يطلق على مرتبة من مراتب الدين، ويشمل بعموم معناه جميع شعائر هذا الدين، ولذلك وجد الفرق بين معنى التوحيد الذي يتضمن إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله، والإيمان الذي يشمل كل ما يصدر من الإنسان من طاعات، بحيث يشمل اعتقادات القلب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد كما جاء في الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان؟ هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وجماعة، وفي إسناده راو يقال له دراج أبو السمح، تكلم بعض أهل العلم فيه وضعفوا روايته. وقد شهد لهذا المعنى قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعلى كل، فإن الشهادة بالإيمان تتضمن الشهادة له بما يظهر من حاله، أما الشهادة بالجنة فإنها لا تكون إلا لمن شهد له النص بذلك. ولذلك فلا بأس أن يشهد لرجل بالإيمان بناء على ما يظهر من حاله. وقد ورد في حديث سعد أن جماعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم إلا رجلا، فقال سعد: ما لك يا رسول الله عن فلان؟ والله ما علمت أنه إلا مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم الحديث. فعلى هذا المعنى فإن الشهادة بالإيمان تتضمن معنيين: الأول الشهادة للرجل أو المرأة بما يظهر من حاله، وهذه تجوز بحسب الظاهر من حال الإنسان. وأما المعنى الآخر من معاني الإيمان فهو يتضمن معرفة ما يكون بباطن الإنسان، وهذا لا يطلع عليه إلا رب العزة والجلال. ومن ثم فإن الشهادة للرجل بالإيمان تكون بناء على النوع الأول من نوعي إطلاقات لفظ الإيمان. أحسن الله إليكم، ما حكم الذي يسمع النداء ولا يذهب إلى المسجد رغم أنه يصلي في البيت جميع الأوقات أو في القسم الذي يعمل فيه؟ أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يصلوا الصلوات الخمس في المساجد، كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ولذلك فإن من الواجبات على الرجل القادر أن يؤدي الصلوات الخمس في المساجد. وقد جاء في الحديث أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه بعد بيته وعدم وجود قائد يلائمه، وسأله أن يرخص له في ترك الصلاة في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. ومن هنا فإن الواجب على الإنسان أن يؤدي الصلوات الخمس في المسجد مع الرجال إذا كان من الرجال. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي رواية عند أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية. ولذا فإن المؤمن يفرح بإجابة دعاء ونداء الله عز وجل، فعندما ينادي المنادي بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يفرح المؤمنون بإجابة هذا النداء، فهم يرغبون في أن يكونوا من أهل الفلاح، ويرغبون أن يكونوا ممن يزور بيوت الله جل وعلا، ويرغبون أن يتمكنوا من مناجاة الله في بيته، ويرغبون في الأجور العظيمة المرتبة على أداء الرجل الصلاة في المسجد. وإذا قدر أن الإنسان صلى في بيته وكان ذلك لعذر يمنعه من أداء الصلاة في المسجد، فنرجو أن يكتب له أجر الصلاة في المسجد كاملا. وأما إذا كان ذلك بغير عذر فهذا خطأ، وقد عصى الله من فعل ذلك، وقد فوت على نفسه الأجر الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة. وقد جاءت نصوص كثيرة تحذر من ترك الصلاة في المسجد، لكن الصلاة صحيحة وتبرأ ذمة الإنسان من واجب الصلاة بأداء هذه الصلاة التي أداها في البيت، لكنه قد فوت على نفسه أجرا عظيما يتمثل في أجر انتظار الصلاة، وفي أجر الذهاب إلى المساجد، وفي أجر مضاعفة الثواب لمن صلى مع الجماعة، وفي أجر بقاء الإنسان بعد الصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى المسجد أو غدا أعد الله له نزلا في الجنة كلما راح أو غدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. وأخبر أن من ذهب إلى المسجد كانت خطواته إحداهما يكتب الله له بها حسنة، والأخرى يحط بها عنه سيئة. وأخبر أن الرجل إذا صلى مع الجماعة فجلس يذكر الله تعالى، فإن الملائكة تدعو له تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام على مصلاه ذاك ما لم يحدث أو يتكلم. فهذه نصوص واضحة تبين عظم أجر من يصلي مع الجماعة في المسجد، ومن ثم فلا يحسن بالإنسان أن يتهاون في هذا الأمر. أثابكم الله. وفي هذا السياق فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: وما حكم صلاة الجمعة والجماعة للطاقم الطبي في أقسام الطوارئ، ومن في حكمهم؟ إذا كان هناك شخص يقوم على أعمال تكون سببا من أسباب نجاة الآخرين، فإن هذا من الضرورات التي تكون سببا من أسباب استباحة المحظورات. قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ومن ثم إذا كان هناك شخص يخشى إذا أدى الصلاة مع الجماعة أن تفوت مصالح ضرورية، فإنه حينئذ يقدم تلك المصالح. ومن أمثلة هذا إذا كان هناك رجل عنده من يخشى عليه الغرق، فإنه يقدم إنقاذ ذلك الغريق على أداء الصلاة مع الجماعة. وهكذا رجال الإطفاء الذين يباشرون إطفاء الحرائق، حال فعلهم ذلك فإنهم يقدمون إنقاذ الأرواح والممتلكات على أداء صلاة الجماعة. وهكذا بالنسبة للأطباء الذين يزاولون عملا مباشرا مع المرضى، بحيث يستقبلون الحالات الطارئة ويقومون بمعالجتها، فمثل هؤلاء يسقط عنهم واجب صلاة الجماعة من أجل إنقاذ النفس البشرية. أحسن الله إليكم. من صلى الجمعة بعد فوات الركعة الثانية يقول: وصليتها ركعتين، هل يجزئ ذلك؟ لا تدرك صلاة الجمعة إلا بإدراك ركعة تامة، فمن صلى مع الإمام وقد أدرك الركوع في الركعة الثانية فإنه بذلك يكون قد أدرك ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فدل هذا على أن إدراك الصلاة إنما يكون بإدراك ركعة، فمن أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة فإنه يعد بذلك مدركا لصلاة الجمعة، وبالتالي يضيف إليها ركعة أخرى. أما من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة وقد جاء والإمام قد رفع من الركوع الذي يكون في الركعة الثانية، فإنه لا يعد بذلك مدركا لصلاة الجمعة بمقتضى الحديث السابق، ولذلك وجب عليه أن يصليها أربعا صلاة الظهر. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يقول: متى يجوز المسح على الجوارب، وما هي شروط المسح؟ الأظهر من قولي أهل العلم أن المسح على الجورب جائز ولا حرج فيه، فقد ورد ذلك عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن غيرهم مخالفتهم. ويدل عليه أن المعنى الذي من أجله أجاز الشرع المسح على الخفين يوجد في مسألة الجوارب، وبالتالي فلا حرج على الإنسان في أن يمسح على الجوارب. ومن المعلوم أن الخفاف تكون من الجلد، وأن الجوارب تكون من الصوف أو من النايلون أو ما ماثلهما، وبالتالي فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يمسح على الجوارب ويكتفي بذلك عن غسل القدمين. ويشترط للمسح على الجوارب عدد من الشروط، أولها أن تكون الجوارب طاهرة، فإن كانت الجوارب نجسة لم يجوز للإنسان أن يمسح عليها، حيث أمر الله جل وعلا المصلي بتطهير ثيابه، والشرط الثاني أن تكون الجوارب مباحة، فإن كانت غير مباحة كما لو كانت مسروقة أو مغصوبة لم يجوز المسح عليها، على الصحيح من قولي أهل العلم كما هو مذهب أحمد وطائفة من الفقهاء. والشرط الثالث أن يكون المرء قبل لبس الجوارب على وضوء، بحيث يكون قد أدخل الجوارب على طهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض أصحابه من نزع خفافه وقال إني أدخلتهما طاهرتين. والشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة من قبل الشارع، فيمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فهذا شيء من شروط المسح على الجوارب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل: هل يكفي قراءة آية الكرسي وأواخر سورة البقرة في أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء من الأذكار المستحبة المندوبة، ولا يأثم الإنسان بتركها، لكنه يكون بذلك قد ضيع أجرا كبيرا، ويكون بذلك لم يبذل الأسباب المؤدية إلى حفظ نفسه. ومن هنا فإن من استكمل قراءة أوراد الصباح والمساء حصل على الأجر العظيم، ومن اكتفى ببعض الأذكار حصل من الأجر بقدر ذلك. وبالتالي نفهم أن من ترك الأذكار قاطبة فإنه لا يأثم بذلك، وقد قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولذا فالوصية للجميع أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا، وخصوصا في هذه الأوقات الفاضلة التي تكون سببا من أسباب مضاعفة الأجر والثواب للإنسان. بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا لإخوة المستمعين الكرام توفيقا لكل خير ورحمة وفضلا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.